ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا

أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما وأتوا به متشابها ولو